يا باغيا سنن الهدى والفقه والعلم المتين، اظفر بشرح الأربعين من سنة الهادي الأمين، فيها البصيرة والسنا وعوامل النصر المبين. فاهنأ بأجمل منحة قد فزت بالكنز الثمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بعد، حديث عظيم يدعو إلى خلق الحياة الذي هو من صميم الإيمان، ويحث صاحبه على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، ولا يأتي من الحياء إلا كل خير، وهو من أخلاق الأنبياء والأصفياء والأولياء وملائكة الله. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الفائدة الأولى من الأمور التي تدل على أهمية هذا الحديث أنه في حقيقة أمره حكمة قديمة من كلام الأنبياء السابقين، وكذلك متواتر بين الناس وتناقله جيل إلى جيل حتى وصل إلى هذه الأمة. ولا يتناقل الناس عبر الأجيال الطويلة إلا إذا كان شيئا مهما مفيدا. الفائدة الثانية أنه قد ينتشر على ألسن بعض الناس ما ورثوه عن أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام وهم لا يشعرون. الفائدة الثالثة: ليس لأحد أن ينسب حرفا يستحسنه من الكلام والحكمة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن كان ذلك الكلام في نفسه حقا، فكل ما قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وليس كل ما هو حق قاله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا يدعونا إلى التحري والتثبت فيما ننسبه إليهم. الفائدة الرابعة: هذا الحديث يضبط سلوك الإنسان وتصرفاته ويرشده إلى ضرورة الاعتناء بذلك. الفائدة الخامسة: هذا الحديث يغرس في نفس المسلم خلق الحياء الذي يردع عن قبيح الأقوال والأفعال. الفائدة السادسة: أن الحث على التحلي بخلق الحياء والتحذير من زواله موروث حتى عند الأمم السابقة الماضية، وما من نبي إلا وحث عليه، كيف لا وهو شعبة من الإيمان. الفائدة السابعة: الحياء عمل قلبي يحثك على فعل الجميل وترك القبيح، وهو نوعان: نوع يتعلق بالله عز وجل وبحق الله، فيجب أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك، ونوع يتعلق بحق المخلوق وهو أن تكف عن كل ما يخالف الأخلاق والمروءة، وكذلك فطري ومكتسب بترويض النفس ومصاحبة الناس. أما الحياء الذي يوقع صاحبه في ترك واجب أو فعل محرم فهو مذموم. الفائدة الثامنة: من الآثار الإيجابية لخلق الحياء في الفرد والمجتمع انتشار الفضائل والاستتار بستر الله عز وجل والثبات على الفطرة السليمة. الفائدة التاسعة: من الآثار السلبية لغياب خلق الحياء في الفرد والمجتمع انتشار القبائح والمجاهرة بالفضائح وانحراف الفطرة السوية. الفائدة العاشرة: قول النبي صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت فيه توبيخ من لا يستحي بأنه يصنع كل ما يشتهي، ويقال عندنا صج ما يستحي ونحوها من كلمات، وفيه تهديد ووعيد لمن لم يكن عنده حياء أن يعمل ما شاء، فالله عز وجل سيجازيه وسيحاسبه والله مطلع عليه، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الفائدة التي تليها: فيه أنك إذا أردت فعل شيء فإن كان ممن لا تستحي من الله ومن الناس فافعله وإلا فلا.